إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالآيات الكريمات التي سوف نتناولها بمشيئة الله عز وجل بالشرح والبيان هي الآيات المذكورة في آخر سورة التحريم، ويقوله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي، هذا الخطاب سبق وذكر في أول السورة، وهو قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وقلنا أن مثل هذا الخطاب هو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريم له، لأنه ناداه بأشرف المقامات التي اجتبى الله سبحانه وتعالى لها بعضا من عباده، لأن النجوم اصطفاء واختيار واجتباء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وذكرنا أن النبي مشتق من النبأ الذي هو الخبر، وسمي النبي بذلك لأنه منبئ عن الله، يعني مخبر عن الله، فهو مخبر عن الله مخبر أيضا لقومه، لأنه ينبئ ويخبر قومه بما أوحى الله عز وجل إليه. وبعض أهل العلم قالوا أن النبي مشترك من النبوة، وهو المكان المرتفع، وهذا أيضا له معنى صحيح، كون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مكانتهم سامية وقدرهم عال. فقال الله عز وجل هنا، وتكرار الخطاب بمثل هذا النداء يدل على اشتباع الله عز وجل واختياره لنبيه وحفظه له وتعليمه وتأديبه. فقال له هنا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذه الآية سبق ذكرها في سورة التوبة، لأن سورة التوبة تضمنت الحديث عن المنافقين، وهي السورة التي فضحت أفعال المنافقين وكشفت نفاقهم. وفي تلك السورة قال قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهنا كذلك في سورة التحريم أعاد هذه الآية فقال: جاهد الكفار والمنافقين. جاهد من جهد يجاهد جهادا، والجهاد كما قال العلماء هو استفراغ الطاقة في الشيء، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وعرفه ابن المبارك رحمه الله قال: هو مجاهدة النفس والهوى. والجهاد ذروة سنام الإسلام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من جاهد في الله حق جهاده، قاتل أعداء الله وجاهدهم، لم يجاهدهم بالسيف والسنان والسلاح والقتال فحسب، بل جاهدهم بكل شيء، جاهدهم بالحجة وجاهدهم بالبرهان وجاهدهم بالدعوة وجاهدهم بالقرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فتبليغ القرآن وإقامة الحجة على الناس هذا من الجهاد في سبيل الله. ولهذا ابن القيم رحمه الله في الزاد لما تكلم عن الجهاد ذكر مراتب الجهاد، وأن الجهاد لا يفسر في معنى دون آخر، لأن الجهاد على مراتب كثيرة. لخصها ابن القيم في 13 مرتبة، وبدأ بالأول، قال: جهاد النفس. وجهاد النفس على 4 مراتب: أن يجاهد العبد نفسه لتعلم الهدى وتعلم التوحيد ودين الله عز وجل، فهذا أول ما يجاهد العبد به نفسه. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية: أن يجاهد نفسه للعمل بما علم وتعلم، لأنه إذا تأخر العمل عن العلم لم يكن العلم نافعا له، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتاح، واقتضاء العلم العمل كما يقول العلماء. المرتبة الثالثة: الدعوة إليه. فلا يكفي الإنسان أن يتعلم ويعمل ثم يكتم ما تعلمه، وإلا صار من الذين يكتمون ما آتاهم الله. ولا شك أن الإنسان إذا كان يكتم العلم ولا ينصح ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يكون على خطر. يعني الإنسان المطالب أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين. ثم جاءت المرتبة الرابعة من جهاد النفس، وهي الصبر على ما يلقى العبد في ذلك الجهاد، الصبر على الأذى القولي والفعلي. هذه الصفات يقول ابن القيم رحمه الله: من توفرت فيه كان من الربانيين. من توفرت به فيه كان من الربانيين. فهذا هو جهاد النفس، إذن هو على 4 مراتب. ثم يأتي جهاد الشيطان وهو على مرتبتين: جهاده بدفع ما يلقي في نفس العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثاني المرتبة الثانية من جهاد الشيطان جهاده بدفع ما يلقي إلى النفس من الشهوات واللذائذ المحرمة. وبالجهاد الأول يأتي بعده اليقين، وبالثاني يأتي بعده الصبر. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان بآياتنا يوقنون. فالإمامة تنال بالصبر واليقين، تنال بالصبر واليقين. فإذا أنت جهدت الشيطان على ما يلقي في نفسك من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، حصل لك بعد ذلك اليقين، فهذا هو ثمرة الجهاد الأول. وثمرة الجهاد الثاني وهو الصبر، أنك إذا صبرت على هذه الشهوات المحرمة ودفعتها حصل لك الصبر ولينك الإمامة في الدين. إذن فهاتان مرتبتان، إذن هناك ست مراتب. مرتبة الأولى وهي جهاد النفس وفيها أربع مراتب، والمرتبة الثانية جهاد الشيطان وفيها مرتبتان، ثم يأتي النوع الثالث وهو جهاد الكفار والمنافقين. وجهاد الكفار والمنافقين هي أربعة مراتب، يكون باليد وباللسان وبالنفس وبالمال. وجهاد الكفار باليد أخص، وجهاد المنافقين باللسان أخص. إذا عندنا ستة وعندنا أربعة، عشرة مراتب. تبقى ثلاث مراتب وهي جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات. هؤلاء يجاهدون بثلاث أمور، جهاد هؤلاء على ثلاث مراتب. جهادهم باليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. والذي يهمنا من هذا هو القسم الثالث وهو جهاد الكفار والمنافقين. فالله عز وجل يقول لنبيه، والخطاب هنا للنبي ولمن آمن معه، لأنه سبق أن ذكرنا أن الخطاب أحيانا إذا خص به النبي صلى الله عليه وسلم قد يراد به هو دون غيره، وأحيانا قد يراد به صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المعني بذلك الأمر أو بذلك النهي وتكون أمته معه، وأحيانا يكون الخطاب له والمراد أمته. وهنا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، قال الله عز وجل جاهد الكفار، والأمر يقتضي الوجوب. جاهد الكفار، الكفار الذين تركوا الإيمان بالله مما جاءهم به الرسل، إما شركا وإما كفرا وإما إلحادا، هذا كله من الكفر. والله عز وجل قال قاتلوا أئمة الكفر، فالكفار يقاتلون، هذا هو الأصل. فبدأ بالكفار، قال جاهد الكفار والمنافقين. الكفار كما قال أهل العلم بالتأويل وعلماؤنا أنه يكون بالسيف والسنان، أو يكون كما قال ابن كثير بالسلاح والقتال. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد أعداء الله وجاهد الكفار وأعلن راية الجهاد، كل هذا دفاع عن حياد الإسلام وعن دين الله عز وجل. والآن نجد أن الكفار ومن مال إليهم من أبناء جلدتنا من ضعفاء الحصانة العقبية يقولون أن في الإسلام شدة وفي الإسلام غلبة، فهو يأمر بالقتال ويأمر بسفك الدماء، وكأن هؤلاء الكفار لا يمارسون شيئا من هذا، كأنهم لا يقتلون أناسا ولا يقتلون عبادا ولا يفسدون في الأرض ولا يسفكون الدماء ولا ينتهكون الأعراض ولا يأخذون الأموال ولا يستنفذون الخيرات، ما يفعلونها. ونحن لو رأينا الآن لوجدنا أن الذي يقتل والذي يسفك الدماء والذي ينتهك الأعراض هم الكفار. ماذا فعل في بلاد المسلمين؟ أكثر بلاد المسلمين الآن تحت سيطرة الكفار، يقتلون ويسفكون، ثم بعد ذلك قال طائرة غارت على بلد. الموتى أحيانا تجد أطفال صغار ذهبوا إلى الكتاب ليحفظوا كتاب الله عز وجل، وقال هذا أمر وقع خطأ، يموت 20 30 40، لكن هو لو يموت واحد يعني تقام الدنيا ولا تقعد. كما قيل قتل رجل في غابة جريمة لا تغتفر، وإبادة شعب بأكمله مسألة فيها نظر. يعني لما تقلب الموازين، لما تقلب الموازين، احنا لو يموت مثلا بلكة 100 مسلم في بلد من بلدان الأمر يمر دون أن يعني أن يتكلم الإعلام عليه، ولو تكلم ربما بإشارة، لكن قد يموت كافر ملحد نجس في بلاد من بلاد المسلمين قد يقتل ولو خطأ قال هذا، بعد ذلك يصير في الكلام وتحرير ولا أدري كيف وعلاقة دبلوماسية وكذا وتحرك الوزير وما إلى ذلك. فهم ينسبون الإسلام هو من بريء، ودين الله سبحانه وتعالى لا يمارس، لا يوجد في دين الله سبحانه وتعالى أنك إذا وجدت الكافر لا يقبل بدينك تذهب لتقتله، حتى هذا القتل له ضوابط. أنت لو دعوت الكافر وآمن خلاص، ولو أن هذا الكافر يعيش في أرض المسلمين ولم يريد أن يخضع لدينك ولا أن يقبل دينك ولا أن يدخل في الإسلام، ورغم أن يعيش معك له حق العيش، ولهذا ذكر في الشرع ما يسمى بحقوق أهل الذمة، يدفع الجزية حتى، لأن ما يدفعه من المال ليس هو أخذ المال بالظلم، وإنما هو يدفع من أجل أن يحمى وأن يصان وأن يحفظ وأن تكون له الحقوق محفوظة، ولا يجوز للمسلم أن يعتدي عليه ولو بكلمة إذا انتهينا الظلم. ولكن هذا الجهاد الذي ذكر في هذه الآية هو لما يرفض هؤلاء الكفار الإسلام والاستسلام والدخول في دين الله عز وجل ولا يريدون أن يدفعوا الجزية، وكان المسلمون في قوة فلا بد أن يقاتل حتى يدفع شرهم عن بلاد المسلمين. ولهذا قال جاهد الكفار، الكفار يجاهدون بماذا؟ يجاهدون بالسلاح والقتال، وهناك ضوابط طبعا. وأهل النفاق أيضا وهم أخطر من الكفار، وإن كانوا يعيشون مع الإسلام وتحت شوكة أهل الإسلام لكن أيضا يجاهدون لأن خطرهم ظاهر. المنافقون بما يجاهدون؟ يجاهدون باللسان بالحجة والبرهان وكشف فضح صفاتهم وأفعالهم. قال ابن كثير في التفسير يجاهدون بإقامة الحدود، لأن أن تقام الحدود عليهم فهذا نوع من الجهاد أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال واغلظ عليهم، واغلظ عليهم أي لا تلين لهم، أشدد عليهم في الغلظة. ولهذا جاء في وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة آخر الفتح قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وانظر هذه الصفة عظيمة، وهي إذا ذكرت لابد أن تذكر جمعا لا تفريقا، لأن لو قلنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله عز وجل بأنهم أشداء على الكفار وانتهينا، ممكن أن يفهم أن هذه الشدة تنتقل إلى غيرهم، يعني هي للكفار ولغيرهم من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أثبت لهم شيء ونفى عنهم شيء، فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن يكون رحيم متواضع ذليلا بين إخوانه المؤمنين منقادا، المؤمن يألف ويؤلف ولكن يكون شديدا على أعداء الله عز وجل، لا يلين لهم لا يلين لهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه العزة، أعزه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، فلما يرضى الذلية لنفسه ولما يرضى الذلة. ولكن نقول أن المؤمن يكون عنده شدة ويكون عنده لين، لأن الشدة في مواقف تستحسن تكون أفضل من اللين حتى مع المؤمنين وحتى مع أولاده، كما قالوا لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. فالإنسان إذا كان المواطن أو المواضع التي تستدعي فيها استعمال الشدة والقسوة فينبغي أن تستعملها، لأنك لو لم تستعملها كان هذا منك ضعف وعجز وخوف. وكذلك في مواطن الدين إذا استعملت الشدة كان هذا منك قبح وحنق وتعدي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف متى يكون شديدا، متى يكون قاسيا غليظا، ومتى يكون لينا. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذه الآية وهي قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، قال كيف يمكن أن تفهم مع أنه يوجد ما يعارضها في قول الله عز وجل لما قال لموسى وهارون وقد بعدهما إلى فرعون وهو ألد أعداء الله عز وجل ورأس الكفر، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل لهما؟ قال فقول له قولا لينا، فقول له قولا لينا. وهنا قالوا لا تعرض بين هذا وذاك، لأن أول ما يبدأ به الإنسان في دعوة الغير أن يأتي بالقول الطيب والقول اللين يدعوه، قال إني رسول رب العالمين جئت من الله عز وجل مبشرا ومنذرا داعيا إياك إلى الله عز وجل لتؤمن به وتوحده، فإن استجاب وقبل أو أراد أن يتعلم أو أراد أن يسأل فلا ينبغي أن ينتقل إلى الشدة، لأنه ما زال في موضع يسمح في المحاورة والنقاش. ولكن مثلا لو رده وسفهه وسبه وشتمه فيمكن بعد ذلك أن يستعمل هذا الرسول الغلظة والشدة إذا كان بإمكانه أن يستعملها، إذا كان بإمكانه أن يستعملها وكان قادرا. فإذا لابد أن نفهم أن هذه الآية لا تتعارض مع قوله تعالى فقول له قولا لينا. ولهذا كان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الضحوك القتال. قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر أسماء كثيرة ذكر من بين أسمائه الضحوك القتال، قال هذان الاسمان لا يفك أحدهما عن الآخر لا يجوز. فلو قلت الضحوك ربما فهم أنه يبتسم ويضحك حتى مع أعداء الله عز وجل وإن سخروا بدين الله. ولو قيل من أسمائه القتال دون أن تقول الضحوك لفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الناس بما في ذلك أصحابه، فلذلك قال لابد أن يجمع بين الاسمين فيقال الضحوك القتال، هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل هنا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم أي مصيرهم ومرجعهم ومثواهم الذين يأوون إليه وينتهون إليه هو جهنم. جهنم هي النار، سميت جهنم لجهمتها وظلمتها وشدة حرها وبعد قعرها، فهي مما يعذب الله عز وجل فيه الكفار. قال الله عز وجل مأواهم جهنم وبئس المصير، يعني بئس المرجع والمآل والمصير، ولا يعلم بئس ذلك المصير إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى. فمآل الكفار إلى جهنم هي مثواهم ومأواهم، هي مثواهم الأخير لم يخرجون منها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه. احنا عندنا عبارة تقال ينبغي أن ننبه إليها وهي مستعملة في الصحافة كثيرا، إذا مات الإنسان توفي ودفن قالوه بعد ذلك شيع ذلك الإنسان أو الميت أو فلان إلى مثواه الأخير، وهذه عبارة لا تستقيم، لأنك إذا قلت مثواه الأخير هذا يعني أنه لا مثوى بعد ذلك، والقبر ليس هو المثوى الأخير، المثوى الأخير إما جنة وإما نار. والقبر وإن كان أول منازل الآخرة لكنه ليس المثوى الأخير، ولهذا لابد أن نصحح العبارة، فنقول إلى قبره ونقول إلى مثواه ولكن نقول المثوى الأخير. المثوى الأخير هذا يقوله من لا يؤمن باليوم الآخر، أما وأن هناك مثوى وهو الجنة والنار، إما الجنة وإما النار لا ثالث لهم كما قال الله عز وجل وكذلك أنزلنا قرآن عربي لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. ضرب الله مثلا، الله عز وجل يضرب الأمثال للناس. معنى المثل قال العلماء هو تقريب الأمر والشيء المعنوي المعقول بشيء محسوس للزيادة في البيان والإيضاح. والمثل هو الشبه. لما تضرب الأمثال؟ لأن الإنسان أحيانا قد لا يفهم المعنى ولا يفهم الكلام ولا يفهم العبارة، فتقرب له ويوضح له المعنى بضرب المثل. قال هذا مثال، فإذا فهم المثال والمثال فهم والمثل سهل فهمه، يعني لا يصعب على الناس، لأنك سوف تمثل تقول هذا كوب وهذا ماء وهذا كأس، فيفهم السامع. والله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال للناس في القرآن، وفائدة هذه الأمثال أن يعتبر الإنسان ويطعب. وهذه الأمثال لا يفهمها ولا يعقلها إلا العالمون، ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقلها يعني لا يفهمها، لكن الفهم من حيث ألفاظ وجمل هذه تفهم، لكن المراد بالفهم هنا هو العقل، يعني أن تعقل هذا المثل وهذا المعنى فيرسخ في ذهنك ويؤثر في قلبك ويحملك على التخلص من ذلك الذنب، أو يحملك على فعل الواجب الذي أمرت به. والإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب جليل من أراد أن يطالع عليه، سماه الأمثال في القرآن الكريم، جمع الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. ولذلك المثل الأعلى، ليس هناك من يضرب الأمثال في الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم في آيات كثيرة: ضرب الله مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، الآيات الكريمة في القرآن ضرب الله عز وجل الأمثال، وهي كثيرة وكثيرة جدا، منها هذا المثل المضروب في هذه الصورة. قال: ضرب الله مثلا، الذي يضرب الأمثال للناس لأجل أن يفهموا ويعتبروا ويتعظوا هو الله عز وجل. ضرب الله مثلا للذين كفروا، المثل المضروب للمؤمنين والكفار، بدأ بالكفار. قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح يعني زوجة نوح، نوح عليه السلام من الأنبياء ومن المرسلين، بل هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، أول رسول بعث إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، وكان بين نوح وآدم 10 قرون، وقد مكث في قومه يدعو إلى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 9 قرون ونصف كلها في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو من أولي العزم من الرسل، لأن الله عز وجل بعث الأنبياء والرسل واختار منهم جملة واختار منهم عددا سموا بأولي العزم من الرسل، وهم الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم والاقتداء بهم والتأسي بهم في دعوتهم، لأنهم صبروا وثبتوا، فكانوا مضرب الأمثال للأنبياء. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل 5: نوح عليه السلام، وموسى عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الله عز وجل ابتلى نوح بأمرين: امرأته كافرة وابنه كافر، ورغم ذلك المقام الذي احتله نوح عليه السلام وتلك المكانة من بين خلق الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لابنه الكافر ولامرأته الكافرة ما يسمح لهما لأن ينجو من عذاب الله عز وجل. امرأة نوح وامرأة لوط، ولوط عليه السلام أيضا نبي مرسل له امرأة. ذكر بعض المفسرين أن امرأة نوح اسمها والعة، وامرأة لوط واسمها والها. لكن قال بعض المفسرين ومنهم ابن جزي في كتابه التسهيل، ابن جزي الكلبي، هذا له تفسير قيم وهو من أئمة المالكية، كتابه هذا فيه فوائد كثيرة. لما ذكر هذه الأسماء قال وهي تفتقر إلى النقل الصحيح، يعني ذكر هذه الأسماء رواية وذكرا فقط، وإلا فلا يصح ولا يجوز الاعتماد عليها. قال لأن مثل هذه الأسماء لابد أن تفتقر إلى النقل الصحيح ولا يوجد نقل صحيح. ونحن نعلم أن القرآن لا يهتم بذكر الأسماء والأماكن والعدد، لأن العبرة كل العبرة في القصة وفي الواقع. فالله عز وجل ضرب مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال تعالى كانتا أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا الصالحين، تحت عبدين من عبادنا، المقصود بهما نوح وإبراهيم. لم يقل الله عز وجل تحت نبيين أو رسولين، وإنما قال عبدين. المراد هنا بالعبودية العبودية الخاصة، لأن العبودية على قسمين، عبودية عامة وهي تشمل جميع الخلق حتى الكافر وعبد لله عز وجل، لأنه لا يستطيع أن يخرج عن أمر الله وعن ملك الله وعن تدبير الله عز وجل. وهناك عبودية خاصة هي خاصة بأهل الإيمان، تحت عبدين من عبادنا الصالحين، ولم يقل تحت نبيين ورسولين، لأن العبودية هي من أشرف المقامات التي وصف الله تعالى بها البشر. ولهذا لما أثنى الله تعالى على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أعلى مقامات المدح والثناء وصفه بصفة العبودية لله، كونك تكون عبدا لله عز وجل طائعا له، هذا أشرف ما يصل إليه العبد. ولهذا الله عز وجل قال للنبي الكريم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني وصفه بوصف العبودية لله في أشرف المقامات. وفي حديث الإسراء ما قال سبحان الذي أسرى بنبيه أو رسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا كذلك قال كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. صالحين الصلاح يكون في أمرين، يكون في الإخلاص لله عز وجل، ويكون في اتباع ما أوحى الله تعالى به إلى رسوله. ولهذا لو قلنا أن هذا إنسان صالح نعرف أنه متبع لما جاء به النبي، متبع للسنة، متبع للأثار، متبع للصراط المستقيم، ومخلص في عبادة الله عز وجل، أي بعيد عن النفاق. ولا شك أن الأنبياء هم في أعلى قمة الصلاح، لأنهم أشرف خلق الله عز وجل وأقدر الناس على طاعة الله عز وجل وعبادته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما سمع بعض القوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويصوم، فقال أحدهم أما أن أصلي فلا أنام، يعني يقوم الليل كله ولا ينام، وقال الآخر أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أما أني أتقاكم لله وأخشاكم له. قال تعالى تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما، وقعت الخيانة. هنا لابد أن نتنبه الذي ذكره أهل العلم بالتفسير أن الخيانة وقعت في الدين، الخيانة وقعت في الدين بمعنى أنهما كفرتا بالله. وليس معنى الخيانة هنا ما يعرف بالخيانة الزوجية وهو تعاطي الفاحشة. ولهذا أنكر ابن عباس ردا على بعض المفسرين الذين قالوا أن الخيانة كانت في الزنا وأنهما زنا، هذا لم يكن. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله إن نساء الأنبياء، يعني جميع نساء الأنبياء، معصومات من الزنا لحرمة الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرتضي لنبي اصطفاه لرسالته أن تقيم معه بغي وأن يتزوج بزانية. أبدا لا يصلح. فالخيانة هنا التي وقعت هي خيانة في الدين. بعض أهل العلم كما ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول خيانة امرأة نوح أنها كانت تقول لزوجها أنه مجنون. وبطبيعة الحال الكافر الذي لا يؤمن بالله إذا رأى المؤمن يدعو إلى الله ويعبد الله يقول إنه مجنون، كما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا شاعر وقالوا يعلمه بشر، أشياء كثيرة قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا هم كفار. وأما امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضياف لوط عليه السلام، إذا جاء أضياف أو ضيوف إلى لوط عليه السلام فكانت تدل قومها وكانوا أهل سوء، تقول لهم إن ضيوف نزلوا على لوط، فكانت هذه الخيانة، فهما كفرتا بالله، فالخيانة كانت بالكفر. ولهذا قال تعالى فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، فلم يغني أي لم ينفعهما قربهما أو كونهما في عصمة رجلين نبيين رسولين صالحين هم في أعلى المقام عند الله عز وجل. وهذا كما قال السعدي وغيره من العلماء يفيد أن المؤمن أن الكافر لا يغني عنه من كان متصلا به، سواء كان أبا أو كان ابن أو كان قريبا أو كان زوجا. وهذا أيضا يدل على أنه لا يوجد أحد يملك لأحد إيمانا أو هداية، لأن الله سبحانه قال وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال الله تعالى مخاطب النبي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية قالها الله عز وجل في نبيه الكريم لما حرص على هداية عمه أبي طالب، وأبو طالب هو من أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وكفله وأحسن إليه وحبه حبا شديدا، ومع ذلك لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في دين الإسلام لما مات حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى بعد ذلك قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا فالنسب لا ينفع كثيرا، الإنسان لا يتكل على الإحساب ويتكل على القرابة كما يظن بعض الناس أنه إذا كان نسبه شريفا أو كان ينتمي إلى عائلة فيها بعض الصالحين أو بعض العلماء يقول قد ينالني شيء من خيرهم وبركتهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قومه ويقول يا بني عبد مناف اعملوا فإني لا أغني عنكم شيئا، يا بني هاشم يا عباس يا فاطمة اعملوا فإني لا أغني عنكم شيئا، لأن الله عز وجل قال لن تنفعكم أرحامكم يوم القيامة يفصل بينكم. قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا إنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال تعالى كما في الآية لا يغني عنهم من الله شيئا. قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي شيء هذا كثيرة تفيد أن الإنسان له الذي يملك يملك نفسه، ولن يستطيع بإيمانه أن ينفع غيره من قرابته إن كان كافرا، لا يستطيع أبدا. بدليل أن هذه المرأة امرأة نوح وامرأة لوط كانت في عصمة نبيين رسولين ومع ذلك لم يغني عنهما من الله شيئا، لم ينفعهما، كما لا يضر وجود المؤمن مع الكافر. قد تكون امرأة كافرة وامرأة مؤمنة وزوجها كافر مع السلطان الذي له في حبس هذه المرأة وملك هذه المرأة، ومع ذلك فإنها قد تؤمن ويبقى هو على كفره، كما في المثل الذي ضرب لأهل الإيمان لما قال تعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا. ولهذا قال الله عز وجل هنا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، يعني استحق دخول النار. ولهذا قال بعد ذلك وقيل ادخل النار مع الداخلين، ادخل يعني للزوجتين ادخل النار مع الداخلين. قال ابن القيم في قوله تعالى وقيل من القائل؟ قال فكأن الكون كله قد نطق بذلك، كأن الكون كله قد نطق به، فقيل ادخل النار مع الداخلين، لأن الكافر لا يستحق إلا دخول النار، ولن ينفعه ولن يغنيه شيء من قرابته ولا من أهله. وهذا قد وقع. إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافرا، نوح ابنه كافر، لوط امرأته كافرة، النبي صلى الله عليه وسلم عمه كافر. وهذا كما قال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا فيه أيضا أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، لأن الخيانة غالبا ما تكون عن غير علم، لأن الأصل أن يقال كيف يتزوج المؤمن بالكافر، كيف يتزوج المؤمن بالكافر. والله عز وجل يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وهذا يعني أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فربما ظهر لهما أن في المرأتين صلاح فتزوجوهما، ثم بعد ذلك ظهرت الخيانة وهو الكفر. لأن الإنسان لا يستطيع أن يطلع على ما في قلب الآخر. ولهذا انظر مثلا الآن لما يذهب الإنسان ليخطب امرأة يظهرون له من المحاسن، محاسن الأخلاق والفضائل، وربما إذا حدثها ذكرت من أخلاقها ومن يعني أفعالها الحسنة الشيء الكثير، حتى يظن الإنسان أنه قد لا يجد غيرها. لكن ربما وقد يحصل هذا أيضا عند الرجل، قد يذكر للمرأة أنه رجل صالح ويخشى المساجد وعنده خلق وعنده دين وعلم وشيء من هذا القبيل، ثم كما يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ثم بعد ذلك تظهر الأخلاق ويفضح الإنسان، فيظهر أنه لا علاقة له بخلق ولا علاقة له بدين ولا علاقة له بعلم كما نسمع كثير للأسف الشديد. فهذا وقع، وهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ترك كل إنسان الحرية في الاختيار، الحرية في الاختيار. الله سبحانه وتعالى أقام لك الحجة، بعث لك الأنبياء، أنزل معهم الكتب، ووهب لك العقل والسمع والأبصار لتعقل وتفهم، ثم أنت الذي عليك أن تخطو هذه الخطوة نحو الهداية، أن تطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الهداية التي يسميها العلماء هداية التوفيق لا يملكها فلان ولا علان، والله عز وجل نفاها عن جميع خلقه بما فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا لما ذكر العلماء أنواع الهدايات قالوا هي على ثلاثة أنواع، هناك هداية الإرشاد والبيان والتعليم والدلالة، هذه يملكها كل أحد، معنى هذا النوع من الهداية أن تبين للناس، هذه هداية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. والنوع الثاني من الهداية هو الهداية، هداية التوفيق لقبول الحق، وهذه لا يملكها إلا الله، أن تقبل الحق، يوفقك الله عز وجل لقبول الحق، نوع من الهداية. ونوع ثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق للثبات على الحق، لأنك أحيانا تقبل الحق لكن لا تثبت عليه، وفربما عملت بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى إلا شبر من دخول الجنة عملت بعمل أهل النار، سبق عليك الكتاب فعملت بعمل أهل النار فدخلته والعياذ بالله. والمؤمن حينما يقف بالصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم فهو يحتاج إلى هذه الأنواع الثلاثة من الهدايات، هداية البيان والإرشاد، وهداية التوفيق لقبول الحق، وهداية الثبات على الحق. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول ولهذا كان أحكم الدعاء وأنفعه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب من لوازم نفس الإنسان، والعبد محتاج إلى الهدى في كل لحظة، بل هو أحوج إلى الهدى مده إلى الطعام والشراب، فأنت دائما تحتاج إلى هداية الله عز وجل. هذه الهداية لا يمكن أن تهب لك، فأنت الذي ينبغي أن تسير في خطاها وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إليها وليثبتك عليها إذا منحك إياها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا، بعد أن ضرب المثل للكفار ضرب مثلا للذين آمنوا، قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون، فرعون معروف إمام الكفر والطاغية الجبار الذي ادعى الربوبية، قال: أنا ربكم الآن. ادعى الألوهية، قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله من فوقه. فرعون معروف، إذا تكلم الناس عن الكفر وعن أئمة الكفر ذكروا هذا الإمام، هو الإمام أيضا، لأن الإمام يكون في الخير ويكون في الشر. ولهذا قال تعالى عن أئمة الخير: وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما عن أئمة الكفر قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة يكونون من المقبوحين أئمة. لكن انظروا في الفرق في التعبير، في أئمة الخير قال: جعلنا منهم، ما قال جعلنا أئمة، لأن الخير والصلاح قليل في العباد كما قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. ولهذا قال: وجعلنا منهم، يعني فيه اختيار واشتباه واصطفاء، والعدد قليل كما قال فصل: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد الراحل واحد، الناس كإبل المئة، يعني عندك مئة إبل كيف تتخيل اللي تركب عليها تسيب واحدة فقط والأخرى قاعدة تصير. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ففرعون إمام الكفار، لكن كما قلت في في في في الكفار قال: وجعلناهم أئمة، يعني لأن أئمة الكفر كفر، وكل إنسان يوم القيامة يحشر وراء إمامه. قال العلماء: وراء من كان يهتم به في الدنيا، يعني من كان يسير وراءه ويتأسى به ويقتدي به ويحبه، لأن الله عز وجل قال: يوم ندعو كل أناس بإمامه. ابن جرير اختار هذا المعنى، يعني أن كل قوم وكل طائفة يحشرون وراء إمامهم الذي كانوا يقتدون به في الدنيا. قال العلماء: أسعد الناس بمن أهل الحديث، أسعد الناس بهذه الآية أهل الحديث، لأن إمامهم من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يشتغلون بماذا؟ بأحاديثه، يحفظونها، يروونها، ينشرونها، يعلمونها، يفسرونها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نحشر يوم القيامة وراء نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون اسمها آسية بنت مزاحم رضي الله عنها، جاء هذا في الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة فرعون: إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. وهذه المرأة امرأة صالحة مؤمنة، يكفي في إيمانها وفي علو قدرها أنها زوجة هذا الطاغية الذي لا يسمح لأحد، لا نقول بترك الإيمان به، بل لا يسمح لأحد أن يقول أن هناك ربا غيره، لا يسمح. فهو الذي قتل الأبرياء، وهو الذي سفك الدماء، وهو الذي استحيي النساء، وهو الذي قتل قومه، ما ترك فيهم شيء، ادعى كل شيء. وامرأته هذه امرأة صديقة، امرأة صالحة مؤمنة بالله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد خط ذات مرة خطوط أربعة، فقالوا: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نساء العالمين أربعة، نساء العالمين أربعة: مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أول زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج عليها حتى مات رضي الله عنه. كانت امرأة حازمة لبيبة، هي التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها، وله من العمر صلوات الله عليه 25 سنة ولها 40 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها، وقد بشرها بقصر في الجنة من قصر. ومن حبه لها أنه لم يتزوج عليها حتى مات، وكان يذكرها وهي ميتة في قبرها. حتى ذكر أن مرة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عجوز، جاءت أن تزوره في بيت عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرحب بها ويهش لها ويقربها من مجلسه، فقالت: من تكون هذه المرأة عائشة؟ قالت: هذه كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، صلوات الله وسلامه عليه. خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها من سيدة نساء العالمين. والمرأة الرابعة من؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أيضا عنه بالحديث قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. الرجال كمل منهم كثير، لأن الأنبياء غالبا أو كل الأنبياء والرسل هم من الرجال، لا توجد نبيا، فكمل من الرجال كثير، لكن لم يكمل من النساء إلا القليل، منهم مريم بنت عمران، ومنهم آسية بنت مزاحم. وهذه امرأة كانت مؤمنة. ذكر الطبري بسند صحيح إلى أبي القاسم ابن بزة، إلى القاسم ابن بزة، وإن كان قد ذكر هذا الأثر يعني دون أن يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن سند الطبري إلى القاسم ابن أبي بزة صحيح. يذكر أن امرأة فرعون سألت ذات مرة، قالت: من غلب؟ سألت قالت: من غلب؟ يعني لما كانت بين موسى وهارون وفرعون، فقالوا لها: غلب موسى وهارون. قالت: آمنت برب موسى وهارون. فسمعها فرعون وقال لجنده وحاشيته: اذهبوا بها، يعني أخرجوها إلى الشمس وامتحنوها، فإن أصرت على المضي فيما هي عليه من الإيمان بموسى وهارون فألقوا عليها هذه الصخرة، وإن رجعت وكفرت فهي إمارتي. أتوا بها إلى المكان حيث الناس ينظرون وشدة الحرب، بل ذكروا بعض الآثار أنه كانوا يأتون بها في شدة الحرب ويعذبونها، ثم إذا تركوها جاءت الملائكة فأظلتها بأجنحتها. فلما كانوا يعرضون عليها الإسلام والكفر، الإيمان والكفر، قالوا أنها رأت قصرها في الجنة، فثبتت على إيمانها وكفرت بما كان يدعو إليه فرعون. فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك لما رأت قصرها في الجنة بفضل الله عز وجل وبحوله وبقوته أخرج روحها، ثم لما ألقيت الصخرة عليها ألقيت على جسد بلال، فكان الله سبحانه وتعالى كرمها بها. فهذه القصة يعني إن صحت، أقول إن صحت لأنه على ما ذكرت قبل قليل، فهي تدل على ثبات هذه المرأة الصالحة. حتى ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ثيبات وأبكارا، ذكر بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج آسيا بنت مزاحم في الجنة ومريم ابنة عمران، لكن هذا لم يثبت في آثار صحيح، وإن كان ابن كثير قد جمع له آثار كثيرة لكن تعقبها دائما بأنها أحاديث وآثار موصلة لا تصح. فهذه المرأة الصالحة مثال للمؤمنين. لماذا ضربها الله تعالى للمؤمنين؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لأنه الإنسان قد يعيش مع الكافر وإن كان متسلطا عليه، لكن لما كان الله سبحانه وتعالى قد هدى عبده الإيمان فإنه لا يضره كفر ذلك الكافر، لا يضره كفر ذلك الكافر. يعني أنت إذا آمنت بربك سبحانه وتعالى واهتديت لا يضرك من ضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. هذه امرأة ضعيفة في بيت فرعون وهي امرأة فرعون، ومع ذلك ثبتت وصمدت. والأمر الثاني وهو أن هذه المرأة جعلها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين حتى يثبتوا. يعني هذه امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة، ثبتت أمام من؟ أمام قوة عظيمة كبيرة، أمام الجبار من الجبابرة وصبر. إذن فكيف بأهل الإيمان؟ فكيف بالمؤمنين؟ فكيف بالرجال؟ فكيف بالذكور؟ إذا امتحنوا أو عذبوا أو استضعفوا أو أخرجوا من ديارهم أو أوذوا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأذى والبلاء باق إلى يوم القيامة. قال تعالى: تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. والآية في هذا كثيرة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يطرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. الآية في هذا كثيرة. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثال العظيم للمؤمنين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه امرأة مؤمنة قالت ربي، يعني في وقت الامتحان وفي وقت الشدة لجأت إلى الله عز وجل، قالت ربي، يعني ربي من أسماء الرب سبحانه وتعالى، من أسماء إله الرب، والرب معنى الخالق المالك المدبر. حتى يكون أنجع في طلبها، لأنها كأنها تقول: يا من له الخلق، يا من له الملك، يا من له التدبير، اجعل بيتي في الجنة. إذن هذه المرأة الصالحة دعت الله عز وجل، قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. هنا سر من أسرار القرآن يدل على شيء مهم نحن نقبل عنه في حياتنا. قالت: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. انظروا، ما قالت ربي ابني لي بيتا عندك في الجنة، قالت ابني لي عندك بيتا في الجنة. هذا قال العلماء فيه ما يعرف أنه ينبغي للإنسان قبل أن يسكن أن يختار الجار قبل الدار. فهي لو اختارت الدار قبل الجار لقالت: ربي ابني لي بيتا عندك في الجنة، فتكون قد تقدمت الدار على الجار. فهي كانت تريد البيت والقصر الذي يكون في الجنة أن تكون بجوار الرحمن، بجوار رب العالمين، لترى ربها ولتسعد في رؤيتها لربها سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء أنه ينبغي على المرء، على العبد الصالح، إذا أراد أن يسكن دارا أو أن يشتري قطعة أرض ليبني فيها مسكنا، أن يبحث عن الجيران قبل أن يبحث عن السقف، وأن يبحث عن الحي وعن المرافق، لأن الآن صار الناس للأسف الشديد لا يعتنون بهذه الأمور، هو يهمه أنه يذهب إلى الدار ويرى البيت جميل والمكان يعني لائق، ولكن لو قيل له أن بجنبك جار سوء الذي كان صلى الله عليه وسلم يتعود من جار السوء في الدنيا، لأن الإنسان لا يطيب له مقام إذا كان عنده جار سوء، جار يتبع عورته، جار لا يسلم عليه، جار يفسد، جار لا يصلح، جار دائما في أذى مستمر، هذا لا ينبغي أن يكون. فهذه المرأة اختارت من؟ اختارت الرب سبحانه وتعالى قبل البيت، ولهذا قال ابني لي عندك أي يا ربي في البيت، يعني في الجنة بيتك. وقد ذكرت لكم قصة جميلة ذكرت في حق رجل يسمى أبو حمزة السكري، الذي يقال أنه كان عبد الله المبارك يقول أنه جماعة، كان يسميه جماعة، وكان يسمى بالسكري ليس نسبة لبيع السكر، قالوا لأنه كان حلوا كالسكر، يعني كل من رآه أحبه. هذا الإنسان الرجل الصالح كان عنده مسكن ولزمه دين، فما استطاع أن يؤديه، فأراد أن يبيع. هذا جار أبي حمزة السكري، هذا جاره كان عنده بيت وأراد أن يبيع الدار، لزمه دين، فأعطى مبلغا كبيرا، قد يكون مثلا 50,000. لما جاء الشاري يشري قالوا أنا أبيعه ب50,000 لكن تزيدني 50,000 أخرى، قالوا للجار، لأن جارك أبي حمزة السكري. فسمع به أبو حمزة السكري أنه أراد أن يبيع دار لأجل الدين، ولكن أعطى نفس الثمن للجار. لما سمع به قال له يعني أترك بيتك وأترك دارك فسأنا أعطيك قيمة هذا الدار، تبقى أنت في جار. الناس كانت تشتري الجوار، وكانت لا تشتري البيوت وتشتري القصور كما يفعل الناس اليوم، همه غير في الحيطان وفي الجنان وما هو في البيت، ولكن أن يعني يجاور أهل الصلاح ويجاور أهل الخير ويحاول أن يسكن معهم، فربما هذه في آخر الاهتمامات كما يقال. وهذه المرأة مثل لهذا الشيء العظيم، لهذا التفكير ولهذا الإيمان الراسخ. قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، نجني أي خلصني من فرعون، لأنه كان طاغيا جبارا يؤذي ولا يرحم، ونجني أيضا من عمله، أي نجني من فرعون يعني من بطشه، ونجني من عمله أي من كفره وفسقه وفجوره وعتوه وجباروته، ونجني من القوم الظالمين. وكأنها تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجي جميع أهل الإيمان ومن كان في مثلها، ونجني من القوم الظالمين. ثم ضرب الله مثلا للمؤمنين المثل الثاني، كما ذكر في المثل للكفار ذكر امرأتين، وفي المثل للمؤمنين ذكر أيضا امرأتين، فالأولى آسيا بنت مزاحم، والثانية مريم ابنة عمران أم عيسى عليه السلام، وهي معروفة، والله سبحانه وتعالى سمى في القرآن صورة بأكمالها تتلى وهي صورة مريم. قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، الإحصان أن حفظت وصانت وعفت فلم تقرب الفاحشة ولم يمس عرضها بسوء، أحصنت فرجها، والجزاء من جنس العمل. لما أحصنت فرجها قال تعالى فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا، الروح هنا هو جبريل، الروح هو جبريل، وقد تمثل لها بشرا سويا كما قال الله عز وجل، جاءها جبريل، لأن جبريل هو الروح. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، الروح هنا جبريل، قل نزل به الروح الأمين وهو أفضل الملائكة وأعلاهم قدرا، جاء فنفخ في جيب درعها فدخل ذلك النفخ إلى فرجها فحملت بعيسى عليه السلام، فعيسى له أم وليس له أب، ليس له أب، وآدم ليس له لا أب ولا أم، وحواء لها أب وليس لها أم، وجميع البشر له أب وله أب. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. صدقت بكلمات ربها أي الشرعية والقدرية، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالمقصود بالكلمة هنا الكلمة الشرعية والكلمة القدرية، كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى وكتبه، يعني الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. بعض أهل التفسير قال هي التوراة والإنجيل، وكانت من القانتين، وهذا وصف لها، تزكية لها من رب العالمين، أنها كانت من القانتين. من القانتين يعني من القنوت، والقنوت هو دوام الطاعة، أي من العابدين. لكن إذا قال من القانتين ولم يقل من القانتات؟ قال العلماء: لأن القنوت صفة للذكور والإناث، صفة للذكور والإناث، لكن غلب الذكور، كقوله سبحانه وتعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هي من الخاطئات، لكن قال من الخاطئين فغلب، هذا اسمه التغليب. أو يكون فيه تقدير، يعني وكانت من القوم القانتين، هذه صفة عظيمة وصف الله سبحانه وتعالى بها هذه المرأة أنها كانت عابدة قانتة، لأن القنوت هو دوام الطاعة. ولهذا قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجد وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إن إبراهيم كان قانتا لله، أي كان مطيعا منقادا لطاعة الله وعبادة الله عز وجل. نكون بهذا قد أنهينا الكلام على هذه الصورة، ولعلنا إن شاء الله نبدأ في الأسبوع القادم أو ما بعده في تفسير صورة النور. هذه الصورة العظيمة فيها أحكام كثيرة ينبغي للناس أن يتعلموها، وخاصة النساء، لأن فيها أحكاما وفيها آدابا وفيها أخلاقا نحن في أمس الحاجة إليها. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.